ندبعك بكل قلوبنا ندبعك بكل قلوبنا وانا خافوك ونطلب وجهك وجهك وكفى ونطلب وجهك وجهك وكفى يا الله لا تخزينا فالتصعد صلواتنا فالتصعد صلواتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقة كباش وعبوب سمان مثل رائحة بخور وعقول سمان فلتصعد صلواتنا لا تنسى العهد الذي قطع قوم آبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسرائيل قديسا باركوا الرب يا جميع الشعوب والقبائل ولغات الألسن سبحوا مجدوا مجدوا وزيدوا زيدوا علوا علوا إلى الأبد من الرب عنا أيها الثلاثة فتية القديس سترك وميثاق وهدي ناقوس ليغفر لنا